أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فمعنى هذه العبارة كل الناس يرجو أن يصبح في أول يوم أول سعي أول نشاط يعزم على أعمال هذا اليوم، إما أنها لله فتكون سببا في عتقه من النار، وإما أنها للشيطان فتكون سببا في هلاكه. كل الناس يبدو فبايع نفسه اما لله واما للشيطان، فمعتقها ان كان عمل طاعه فهو سبب للعتق الذي يراه، او موبقها اي مهلكها، لأن الموبقات هي المهلكات. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. الموبقات أي المهلكات. فهذا معنى هذه العبارة باختصار، فالعبارة تدل على أن كل إنسان يجتهد يتعب نفسه إما في الطاعة وإما في المعصية، ينفق ماله إما في سبيل الله وإما للصد عن سبيل الله. أما ارتباط هذه العبارة بما تقدم من الحديث، فالحديث تقدم فيه كثير من الأعمال التي فيها عمل وفيها جهد وفيها إنفاق. الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الطهارة، ثم ذكر فضيلة الأذكار متمثلة في التسبيح والتحميد، الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الصلاة، الصلاة نور، وبعد الصلاة فضيلة الصدقة، ثم فضيلة الصبر والصبر ضياء، ثم فضيلة القرآن الكريم والعمل به، والقرآن حجة لك أو عليك. هذه الأعمال الكثيرة اللي فيها جهد للبدن وإنفاق للمال، حتى أن كثيرا من أهل العلم يعلم على هذا الحديث كثرة طرق الخير، بيان كثرة طرق الخير، لأن الحديث ذكر أعمالا كثيرة بدنية ومالية. فالمؤمن يجهد نفسه وينفق ماله، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمة الحديث: إن التعب كائن كائن. يعني الإنسان مع صحة ومع مال ستذهب الصحة وينفق المال، فيما يرضي الله، فإن لم يكن فستذهب الصحة وينفق المال فيما يرضي الله. يعني خير جيد وأفضل شيء من الطاعة كل الناس مؤمن او كافر بر او فاجر يغفر. نيجي بقى للعباره المصغره كلمه يغفر، كان ممكن مكانها كل الناس يسعى كل الناس يعمل كل الناس يرتب يوما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بما ينبغي ان يكون الحال عليه، وهو ان يبدا الناس يومهم بالغدو. يعني ايه الغدو؟ وقت الغدوه. يعني ايه الغدوه؟ الغدوه ما بين طلوع الفجر وشروق الشمس، الوقت يسمى بالغدوة. والخروج مرة في هذا الوقت يسمى بالغدوة بالفتح، أن الغدوة بالفتح عشان المرة، فهذا الوقت يسمى بالغدوة، وقت مبارك ما بين طلوع الفجر وشروق الشمس. ما ينبغي أن يكون عليه حال بني آدم، الأمر الطبيعي الصحيح الخالي من الخلل والعجاج، إن اللي يستيقظ يستيقظ في أول الغداء يعني الفجر، أو قبل الفجر أو بعد الفجر، يدرك صلاة الفجر قبل طلوع الشمس. ده الأمر الصحيح الذي كون الله تبارك وتعالى أجهزة بني آدم للعمل بناء على ذلك. يعني العلم الحديث يثبت بأن في خلايا في البدن تعمل مع الشمس، مع غروب الشمس تحتاج إلى مقاومة وتشغيل، زي الضوء بالضبط اللي ماشي بالنهار، ماشي او راكب او سايق السياره او غيرها، محتاج ينور بايه؟ مش محتاج. طيب اول ما يبدا الغروب تظهر الشمس ويبدا الغروب يمشي ازاي؟ محتاج حاجه تشيلها، او في اجهزه في البدن، في خلايا في جسم بني ادم تحتاج الى محركات. فالله بارك الشمس سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر ما ينبغي ان يكون الحال عليه. كل الناس يبدو يصبح، يصبح متى؟ ساعة الفجر او قبل الفجر او بعد الفجر يغير لحظات مباركات. طيب احنا لما الناس بيروحوا الشغل عشان ياكلوا بيروحوا ايه؟ التقدم. وده من الحاجات العجيبه، لان طعام الغداء هو ما يؤكل في وقت الغدوه. الغداء بالدال مش بالدال، يسمى بطعام الغداء ما يؤكل بعد الفجر، ويطلق على ما يؤكل قبل الفجر. ففي الحديث عليكم أو هلم إلى الغداء المبارك، التسحر، السحور يعني الطعام اللي يؤكل في السحور. قال أهل العلم لأن السحور بالنسبة للصائم كطعام الغداء بالنسبة لغير الصائم، غير الصائم يصبح يتناول طعام الغداء اللي هو بعد صلاة الفجر، يقعد عليه إلى ما شاء الله. وعندي العقلاء من بني آدم الوجبة الأساسية، العقلاء من بني آدم عندهم طعام الغداء اللي هو بعد الفجر، دي الوجبة الأساسية. إذا كان في حاجة دسمة تبدأ في الغداء، حاجة يعني ثقيلة على المعدة تبدأ في الغداء ليعقوها نشاط وعمل لا نوم وخمول. والإمام ابن القيم رحمه الله يتكلم عن النوم في هذا الوقت ويقول بأن النوم في هذا الوقت يكون للمضطر يعني كالأكل الأمين. يقول كان القوم لا ينامون هذا الوقت مهما سهروا، فإن لم يناموا الليل كله لا ينامون هذا الوقت إلا لمن لا يستطيع. سبحان الله، من أسس حياته ونشاطه وجهوده على أن ينام بعد الفجر بالذات هذه اللحظات هذه الساعات القليلة، يستطيع أن ينظم حياته ويبرمج أموره ويرى في ذلك العجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ودعاؤه صلى الله عليه وسلم مستجاب. دعا لأمته، جعلنا الله تبارك وتعالى من أمته المنتفعين بدعاء. قال الإمام أحمد الترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بخورها. التبكير فيه بركة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية بعثها في أول النهار في وقت الغداء، وتوجيه القرآن الكريم بالقسم المبارك: والعاديات ضبحا فالمغريات قدحا فالمغيرات صبحا. في راع على الأعداء، تبقى باب الضر ولباب العصر. بعد الفجر لما اتجه المسلمون رضي الله تعالى عنه بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ونزلوا بساحة خيبر في الصباح الباكر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. لسه صحيين في قول أسرهم، كان يوم خميس باكر. قالوا: هذا محمد، هذا محمد والخميس. سبحان الله، وقت في بر وفي رواية الطبراني بصيغة الخبر: بورك لأمتي في بخورها، يعني في لفظ بصيغة الطلب الدعاء، اللفظ الآخر بصيغة الخبر. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة: كل الناس يغدو يصبح في وقت القدوة. يصبح يعني ايه؟ اليوم كله متردد. شوف لما الواحد يصحى: ان شاء الله اعمل النهارده كذا وكذا وكذا، والنية دي تكتب ان كانت كذا او كذا، كانت نية صالحة او سيئة تكتب، حتى لو حصل مانع او ابتلى الاجل. محمد صار كده لسه بقى صلى الفجر وقعد يرتب اموره: ان شاء الله قبل الظهر اعمل كذا وبعد الظهر اعمل كذا من الصالحات واعمال البر، ان شاء الله لازم بعد العصر انا وفلان نروح نزور فلان، وبعد ما نصلي المغرب ان شاء الله بين المغرب والعشاء الدرس الفلاني. يعني يرتب في والعياذ بالله. هيك يا فلان عشان يتكلم حق فلان. وفي والعياذ بالله اللي هدفت المقابله مش حرام، وفي اللي المشكله وجدت حل لما يروح يجيب قرض ربا. كل الناس يقول اول كده الخطه ايه؟ في النيه هتتم وهتتكتب، ممكن ما تتمش بس سجلت، ممكن الاجل يجي قبل العصر، ممكن الأجل يجي قبل الظهر، والنية تكتب زي ما كل إنسان قاعد دلوقتي كده ويقول ربنا يسهل. إحنا دلوقتي إحنا لسه قد إيه على رمضان؟ لسه شعبان، لسه رجب وشعبان، ولسه بقى إن شاء الله هعمل كذا وكذا وكذا في رمضان. بقى يرتب العبادة والطلبات من دلوقتي، يوم يموت قبل الأجل، يوم يلاقي إيه؟